قالت الإذاعة الكورية الجنوبية CBS إن مجلس تدابير مسألة مسليات الجيش في كوريا الجنوبية أخذ اجتماع الأربعاء أمام السفارة اليابانية لدى سيول يوم 26 من هذا الشهر ليطالب السلطة الحالية بإبطال الاتفاقية الخضوعية مع اليابان بشأن مسألة العبودات الجنسيات.